أهؤلاء اتخذوكم آلهة من دون الله وأنتم رضيتم؟ قالوا لا يا ربنا، بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. الآن تعجزون أن تصرفوا عن أنفسكم العذاب، عجزتم عن ذلك ولا تستطيعون أن تنصروا أنفسكم. فالصرف هنا بمعنى صرف العذاب، ثم يستعمل أحيانا بمعنى الفدية، لأن صرف العذاب إما أن يصرفه بيديه أو بقوة منه وأعوان، أو يأتي بفدية يدفعها ليصرف عنه العذاب. فقال الله عز وجل إن الله يوم القيامة لم يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي يعجز عن صرف العذاب منه، والعدل الفدية، لا يقبل منه فدية ولا يصرف عنه العذاب. هذا الوعيد شديد، ومثل هذا الوعيد والتشبيه القبيح إذا جاء بعد أمر وهو حكم يدل على أنه لا يجوز وحرام تعاطيه ولا يجوز فعله، لأن المحرم ليس بالضرورة أن يقول الله عز وجل نهيتكم عن ذلك أو لا تفعلوا ذلك، بل لو توعد عليه بوعيد فهو من الكبائر أو من المحرمات، ولو شبهه بتشبيه بغيض أو قبيح وهو من المحرمات، أو قال إن الله لا يحبه ولا يكرهه وهو من المحرمات. ومثل هذا ما يعاقب، وعقوبته في الدنيا أن الله عز وجل يجازيه على نقيض قصده، لأن من أبطن خلاف ما أعلن وتكلم أمام الناس بكلام قصده الصد عن سبيل الله أو سبي قلوب الرجال، فإن الله عز وجل يصرف هذه القلوب عنه بتبغضه أو تكرهه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: إذا صلى المصلي خلف إمام ولكن من أول الصلاة إلى انتهائها وهو في هواجس، هل يعيد الصلاة؟ إذا كان مع إمام ما يعيد الصلاة، واختلفوا لو كان مأموم، أما خلف الإمام لا تعاد الصلاة، لكن يكثر من النوافل لتجبر له نقصه، فإن لك من صلاتك ما وعيت، أما ما لم تعي فليس لك فيها أجر، وسقطت عنك المطالبة في ذاك الفرض، أما أجرها فهو بقدر ما وعيت من صلاتك. وإذا كانت نافلة فصلى الإنسان حتى ختم صلاته ولم يعي منها شيئا، بعض أهل العلم قال يعيدها، والصحيح أنها لا يعيدها، إنما يكثر من النوافل ويستغفر الله عز وجل. نعم. يقول السائل: أمل منكم التفضل ببيان ما سبق أن أشرتم له في الدرس من أن إنكار أهل الإيمان على بعض العباد بقلوبهم يسقطهم مع التكرم بذكر الأدلة ووجه الدلالة منها، وفقكم الله. قلوب العباد يعني المؤمنين المستقيمين أهل الصلاح، إذا دخل عليهم ظالم وعرفوا ظلمه، أو فاجر وعرفوا شدة بطشه وسطوته وفجوره، وعجزوا عن تغيير ذاك المنكر بأيديهم فنظروا إليه نظرة لجأوا فيها إلى الله، فإنها تؤثر. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. فقط النظر الشذر الذي يخرج من القلب يكاد الزلق بمعنى أن تزل قدماه عن الطريق فيسقط الإنسان، فمن شدة نظرة حقدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا أن يكون كذلك. والعائن كلنا نعرف الذي يضرب بعينه كيف يكون، فما بالك إذا كانت القلوب منكرة. يقول أبو الدرداء: إياكم أن تلعنكم قلوب المؤمنين. فهذا الذي يفعل ذلك لا يؤثر فيه أشد من تأثير السهام، وهذا ما يحتاج إلى أدلة. اقرأ. من أقسم على الله ولم يتم قسمه هل عليه كفارة؟ أقسم قال والله ثم لم يأتي بالمقسم عليه، ما عليه كفارة. أقسم ولم أضمر المقسم عليه. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله.